لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم نتدارس بإذن الله تبارك تعالى الكلام على أشراط الساعة من شرح الشيخ صالح على الشيخ للعقيدة الطحاوية، ويتميز بأنه يجمع بين الاختصار واستيعاب أهم من المسائل المتعلقة بهذه العلامات، وإلا فكل يعني الكثير من العلامات واردة في أحاديث كثيرة جدا، لكن معناها متقارب، يعني معنى يمكن لو استوفينا أو حاولنا، وفي بعض الكتابات أو بعض الأبحاث المعاصرة في محاولة استيفاء الأدلة الواردة في أشراط الساعة، وفي طبعا كتب قديمة، لكن هي قابلة للاختصار والتركيز بذكر مجمل ما ورد في النصوص. الإمام الطحاوي رحمه الله قال في عقيدته: ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها. الإمام الطحاوي اختار علامات بارزة من أشراط الساعة الكبرى وذكرها في متنه. كل الشيخ صالح على الشيخ رحمه الله يريد الطحاوي رحمه الله أن ما جاء في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم من ذكر الأمور الغيبية تكون قريبا من الساعة، يبقى ده تعريف الأشراط الساعة، أمور تكون قريبا من الساعة هي غيبية باعتبار أن الشرع أخبر عنها قبل أن تحدث، أو تكون من أشراطها فإنها داخلة في الإيمان في أركان الإيمان ويجب الإيمان بها، ودخولها في أركان الإيمان من جهتين: الجهة الأولى أنها غيب، والإيمان كله إيمان بالغيب الذي أخبر به الله عز وجل أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. الجهة الثانية أن من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر، ومقدمات اليوم الآخر وأشراط الساعة التي ثبتت في كتاب الله وفي سنة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الإيمان بها واجب إذا بلغ المسلم الخبر في ذلك، فيجب عليه التصديق بالغيب والإيمان به. وقد خص الله عز وجل أهل الإيمان بصفة الإيمان بالغيب، فهي أولى وأولى صفات المؤمنين، كما قال عز وجل: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. فالإيمان بالغيب يدخل فيه جميع أركان الإيمان، لأن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وهذا كله إيمان بالغيب. ويريد أيضا رحمه الله بإيراد هذه الجملة مخالفة عدد من الطوائف الضالة الذين لا يؤمنون بما يخالف ما دلهم عليه عقلهم. اتفقنا أن ما فيش دلالة عقلية بتنفي هذه الأمور، لكن غاية ما هنالك أنه ما فيش دلالة عقلية تثبتها. لو أنا جاي واحد من الناس يخبرني بما كان وما سيكون وأنا ليس معه في ذلك برهان، من أين لك هذا؟ أما أن يأتيني خبر الوحي فأقول أنا لم أدركه بعقلي ولا بحواسي، فهذا تكذيب بالغيب وتكذيب بالوحي وتكذيب بالعقل الذي دل على صدق الوحي. فهم بيقولوا خطأ، بيصوروا حتى المسألة خطأ، إن إيه التصديق بهذه الأمور مخالف للعقل، بينما هو ليس كذلك غايته. نقول نعم، أنتم عقول البشر لا تدرك هذا، لكن هذا لا يسمى مخالفة للعقل. يقال لا يوجد دليل عقلي عليها، العقل لا يثبت ولا ينفي، فإذا لم يأتي دليل معتبر فلن نثبته، أما إذا أتى خبر الصادق المصدوق فلا بد من إثباته. يقول: فإن طوائف أنكرت وجود الدجال، وطوائف أنكرت نزول عيسى ابن مريم عليه السلام، وطوائف أنكرت طلوع الشمس من مغربها، طبعا فضلا عن محاولة التفسيرات العلمية اللي بعضها يجعل دي ليست لا علامة من علامات الساعة ولا شيء يعني يخلي الناس تنبهر ولا شيء يقطع به التوبة. عارف يقطع التوبة يعني؟ يعني إنسان رأى آية عظيمة جدا القلوب يعني ستخضع لها جزما، ذلك اللي شاهد العلامة دي تنقطع إيه؟ توبته. ويجي حد يقول أصل هو التباطؤ الموجود في سرعة الأرض هيفضل يتباطأ يتباطأ لغاية ما إيه؟ ما تقوم لفة الناحية التانية. نحن نعتقد أن الله عز وجل إذا أراد شيئا هيئ له سببا، لكن بعض هذه التصورات هيخلي الأمر أن كل الناس عارفة الأمر ومنتظراه ومستنياه. أو زي كان طلع فترة كده البعض قال إيه؟ احنا خلاص الدبة ظهرت. ايه؟ قال لك التلفزيون. اهي دبة بتكلمك، هي مش دبة، التلفزيون ده قال يعني ذلك. قال لا هو التلفزيون. طيب ال ال ال وطبعا بقى ايه يشبع كل بقية التفاصيل الواردة تأويلا، وكأننا نستبعد في قدرة الله ان يخلق دبة قادرة على الكلام. طيب إذا جاء الخبر وهذا الشيء ليس مستحيل في ذاته وجب التصديق به، بل الحاجات دي علامات بتقول للناس قرب قيام الساعة، ومن كثرة يعني أنها غير مألوفة من يدركها تنقطع توبته. يقول: ونحو ذلك يعني مما ليس مألوفا لهم ولا يدخل في السنن الكونية المعروفة يعني، فنفوه لأجل ذلك. وأهل السنة باب الغيب عندهم واحد، كل ما ثبتت به الأخبار يعني يؤمنون به، فما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يجب الإيمان به. يقول: وهذه الجملة، الجملة الإمام الطحاوي اللي ذكرنا لنا فيها أربع علامات من أشراط الساعة الكبرى، يقول: وهذه الجملة تحتها مباحث ومسائل. المسألة الأولى: الأشراط جمع شرط، والشرط هو العلامة التي تفرق الشيء وتميزه عن غيره، وأشراط الساعة المقصود بها الآيات والعلامات التي تدل على قرب قيام الساعة، إما دنوا فتكون أشراطا كبرى قريبة من الساعة، وإما دلالة على القرب من دنو أكثر من القرب يعني، فتكون من جملة الأشراط الصغرى. وقد جاء ذكر كلمة الأشراط في القرآن الكريم في سورة محمد، قال عز وجل: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. وأفادت الآية فائدتين: الأولى أن الساعة لها أشراط وعلامات، الثانية أن أشراط الساعة قد وقعت في وقت تنزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني أن من الأشراط ما يكون بعيدا عن وقوع الساعة، ومنها ما يكون قريبا من وقوع الساعة. ومن الأحاديث في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تذكروا عنده الساعة قال: إنها لن تكون حتى تروا قبلها 10 آيات. فدل ذلك على أن ثمة أشراطا قريبة منها سماها النبي صلى الله عليه وسلم آيات، والآيات جمع آية، وهي ما يدل دلالة واضحة ظاهرة على المراد وعلى الشيء حيث لا يكون فيه لبس. يبقى أشراط الساعة بدأت ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، والقرآن قال: فقد جاء أشراطها، أي جاء طبعا جاء أشراطها أي جاء بدأت حملناها على بدأت لما جاء من تفاصيل الخبر أن بعضها كان موجود زمن نزول القرآن وبعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن بعدها وبعضها لما زال يأتي في آخر الإيه الزمن، يبقى قد جاء أشراطها، أي بدأت أشراطها في التوالي. وعرفنا أن بعض بقى قريب وبعض بعيد، وده اللي هيقودنا للمسألة الثانية، أن أشراط الساعة قسمها العلماء إلى قسمين، أشراط كبرى وأشراط صغرى. ومن أهل العلم من قسمها إلى ثلاثة أقسام: صغرى ووسطى وكبرى. هو إجمالا هي أشراط نحن نؤمن بها، لكن في أشياء بدأت بظهور الإنسان كما ذكرنا وظهرت تباعا، وليس فيها آيات عجيبة غاية ما هنالك اضطراب أخلاق الناس أو دينهم أو نحو ذلك، ولي ظهر أنها قد تكون يعني أبعد عن الساعة بعض الشيء، ذلك العلماء سموها أشراط صغرى، والأخرى آيات وعلامات تخالف السنة الكونية المعتاد، فالعلماء سموها أشراط كبرى. طيب، ظهور المهدي وهو يعني يرتبط به عدد من ظهور الآيات الكبرى وما شابه ذلك، فكأن البعض اصطلح على أن يسمي بعض الآيات آيات وسطى، ولا مش عارف الاصطلاح، يعني هي المسألة أصلا مفيش حاجة في الشرع بتقول لك أن أشراط الساعة تنقسم قسمين، ولكن هذا العلماء لاحظوا نوعين من الأشراط، يعني نوع هو آية في اضطراب لبعض السنن الكونية في شيء عجيب جدا، ونوع هو إخبار عن أمور تكون في مع الزمان يعني. وبالتالي طالما أنه العبرة المسألة اصطلاحية، فخلينا مع الاصطلاح الأكثر شيوعا اللي هو أن أشراط الساعة تنقسم إلى إيه؟ كبرى وصغرى، اثنين بس، لأن القول الأول هو المعتمد، والثاني اصطلاح تفسيري، يعني عايز أقول لك أن بعض العلامات الصغرى بتكون في آخر العلامات الصغرى وتكون مباهدة لظهور العلامات الإيه؟ الكبرى. يقول: ولكن ليس ثم ما يدل عليه من وجود الوسطى وإن كانت موجودة وداخلة في الصغرى. يعني بيقول احنا نقسمه اثنين بس، وما يصطلح البعض عليه بالصغرى بالوسطى هيبقى ضمن الايه؟ الصغرى في اصطلاح الجمهور. قل: وأما تعريف الأشراط الصغرى فهي ما دل الدليل على أنه من علامات قرب الساعة، ولكنه ليس من العشر آيات التي جاءت في الحديث أنها تكون بين يدي الساعة. يبقى كده هو فصل بين ما أخبر به النبي عن أمور آخر الزمان وبين العشر آيات المخصوصة التي ذكرت في الحديث. يقول: فحصلت الأشراط الصغرى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أي بدأت بالحصول أيضا، عشان كده بيقول ليه ولا تزال تحصل وتحصل إلى بدء الأشراط الكبرى، وسيأتي تفصيل الأشراط الصغرى والكبرى إن شاء الله. يقول: فمن أهل العلم من جعل الأشراط الصغرى كما ذكرت لك، هو ما قرب من عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهي صغرى، وما بعد عن عهده فهي وسطى، إلى حدوث الأشراط الكبرى. برضو هنا اللي قال وسطى هيقول حاجات مش في الأشراط العشرة، ولكنها زمنها متأخر شوي. قلوا: الأول هو المعتمد اللي هو أن يكفي تقسيمهم إلى اثنين صغرى وكبرى. يقول: المسألة الثالث، الأشراط الصغرى كثيرة جدا ومتنوعة. يهمنا حاجة جوهرية في الدلالات، فبيقول لنا ولا يدل كون الحدث من أشراط الساعة على متحه أو ذمه، الاثنين لا يستفاد لمتح ولا إنما هذا خبر أن هذا يحصل، ثم نبحث عن حكم هذا الشيء في أدلة الشرع. فربما كان من أشراط الساعة أمور ممدوحة، وربما كان هناك أمور إيه؟ مذموم. يقول: فطارة تكون ممدوحة غاية المدح، منها بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وانشقاق القمر باعتباره آية لمحمد صلى الله عليه وسلم. انشقاق القمر يعني شيء كوني لا يوصف بمدح ولا ذنب لمجرده، ولكن كل هذه آية أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم وقامت بها الحجة على المشركين، فإذا نقول أن هذا كان من تأييد الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم. كان احنا غالبا نتكلم في المدح والذنب في أفعال العباد، يخبرنا الله عز وجل، يخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن من العباد في آخر الزمان من سيفعل كذا، وهذا الفعل احنا اللي بنقيد بقى ايه، مطلوب الفعل ولا مطلوب الايه ترك. طبعا بعثت معه السلام منحة من الله تبارك وتعالى، فدي نعمة. انشقاق القمر آية أعطيت لنا السلام فهي نعمة. فتح بيت المقدس جهاد، يكلل بفتح بيت المقدس، فهذا الجهاد طاعة أخبرنا السلام أنها تتم، وأخبر ايه أنها تؤتي ثمرها وهي نعمة من الله تبارك وتعالى. يبقى بعضها نعم وبعضها نقم، بعضها فتنة وابتلاء، والمتعلق بأفعال المكلفين منها قد يكون إيه ممدوح أو مذموم أو مطلوب أو ممنوع. يقول: وقد تكون مذممة مذمومة محرمة أو مكروهة، أو تكون واقعة كونية، يعني إذا كانت من أفعال العباد ووجدناها مطلوب تركوها على وجه الإلزام أو على وجه التخيير فهي فعل مذموم، وأما إن كانت واقعة كونية فقد تكون محبوبة أو يكون على عكس ذلك وتكون ابتلاء أو تكون إيه عقوبة. يبقى الحاجات الكونية دي المذمومة أو المكروهة قد تكون ابتلاء وقد تكون ايه عقوب. قل: والمقصود من ذلك أن ما جاء في الدليل أنه من آيات أو أشراط الساعة فلا يدل كونه من أشراط الساعة على أنه ممدوح أو مذموم إلا بدليل آخر أو بحقيقة الأمر. يعني في الأشياء الكونية نشوف دي إيه، وفي الأشياء مطلوبة المتعلقة بأفعال المكلفين نبحث في الأدلة دي مطلوبة الفعل ولا مطلوبة الإيه الترك ولا مباحة ولا إيه. يقول: وأشراط الساعة الصغرى كثيرة جدا جدا، فما يشار إليه فيها ما جاء في الحديث الذي رواه البخاري وغيره إذ عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعدد ستا بين يدي الساعة، موتى ثم فتح بيت المقدس ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم ثم استفاضة المال، ومنها ما حدث، وهذه حدثت قريبا من عهدي صلى الله عليه وسلم، هل الحديث ده كله حصل؟ طبعا بلا شك حصلت عبر التاريخ أمور حملت على أنها هذا الحديث، قد تكون هي كذلك وقد لا تكون، ومنها ما حدث بعيدا عن عهدي صلى الله عليه وسلم، النار التي خرجت من المدينة في القرن السابع الهجري في نحو سنة 54 أو 654 هجرية، حيث وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من الحجاز أو من المدينة تضيء لها أعناق الإبل ببصرة. هذه يقول وقعت، ويعني احنا قلنا في تأويل أشراط الساعة على الواقع لا نقول أنها وقعت إلا إذا وقعت بكل تفاصيلها. الحادثة دي بيقولوا فعلا وقعت بنفس الموصوف في الحديث، لذلك معظم على أنها إيه وقعت بالإيه بالفعل، إنه حصل حريق نار ضخمة جدا رؤية من بلدة بصر. يقول: ومنها ما يكون قريبا من الأشراط الكبرى، يبقى بعضها حصل أو بعضها قريب من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هو بعثاته صلى الله عليه وسلم، وبعض الأمور حصلت في عهده. منها انشقاق القمر، وبعض الأمور ورد في الأحاديث والعلماء تأولوها على أحداث معينة حصلت اللي في القرن الخامس واللي في القرن السابع وهكذا. يقول: أشراط الساعات الصغرى والكبرى ألفت فيها مؤلفات كثيرة في جمعها وجمع الأحاديث التي جاءت في ذكر أشراط الساعة، وهي من العلم النافع. حد يجي ساعات على حاجات كده شرعية ويقول إيه ده طرف عقل، نقول له ده في علم الكلام اللي أنتم بتدافعوا عنه، لكن كل ما ورد في السنة خبر يتعلق به عبادة قلبية وهو الإيمان بالغيب، الإيمان بهذا الخبر، وكثير منها يتعلق بعبادات أخرى، يعني أو يتعلق بأحكام فقهية، يعني الدجال وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما يكون من شأنه، وأنه هو أيامه يوم كشهر ويوم كجمعة وثائر أيامك أيامكم، قالوا فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال في ذلك اليوم، فقال اقدروا له قدرة، فبقى فيه هنا حكم شرعي تعلمناه لمن يدرك هذا أو لمن يدرك ما يشبهه، يعني المسألة الحكم الفقهي ما كانش قاصر على إدراك زمان الدجال، بل استفيد منه هذا في تقدير أوقات الصلاة في القطب الشمالي. هو القطب الشمالي السنة اللي هي 65 يوم عندنا دي كما لو كانت ايه يوم وليلة عنده، يعني الشمس تبقى متصلة ثم تغيب، دي السنة عندنا تصل نحو من 6 أشهر ثم تغيب، وكانش الأماكن دي مأهولة بالسكان، الآن تسكن، فمن سكنها أو كان بعثة بحثية أو غيره يقدر، وكذا أي مكان على وجه الأرض لا يتعاقب فيه الليل والنهار يبقى حيقدر قدره في البلاد التي يتعاقب فيها الليل والنهار. أنا ممكن يبقى فيه خلاف شوية، هياخد إيه، هل هو مخير ولا أقرب البلاد إليه ولا مكة باعتبارها مهد التشريع، لكن ابتداء سيقدر له كما لو كان يتعاقب عليه ليل ونهار. فابتداء هي من العلم النافع مبدأ أن أصدق بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم فيها فوائد بأن بقى هذه العلامات لما بتظهر فيها دلة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به، لأنه لا شك أخبر عن أمر غيبي لم يحدث ده وقت ما أخبر صلى الله عليه وسلم، ثم نحن نعاصر حدوثه فيقول هو أخبر به صلى الله عليه وسلم ثم كان خبره صدقا ويقينا عندما يحدث في أرض الواقع. فهذه الأخبار التي فيها أنه بين يدي الساعة يكون كذا، أو لا تقوم الساعة حتى يكون كذا، أو أشراط الساعة كذا، أو وعد بين يدي الساعة كذا، هذه كلها أمور تدل على صدقه صلى الله عليه وسلم، ثم أيضا تدل على أن الساعة آتية لا ريب فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بحدوث هذه الأمور وحدوثها حصل وكان حقا كما أخبر به صلى الله عليه وسلم. لهذا كان التحديث بأشراط الساعة الصغرى والكبرى وذكرهما مما يقوي اليقين ويقوي الإيمان، وهو من دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. المسألة الرابعة، الأشراط الكبرى يعنى بها العلامات والآيات التي تكون قريبة من الساعة، بحيث إذا حدثت فإن يوم القيامة قريب جدا جدا، وسميت كبرى لأنها آيات عظيمة تحدث، وهي ليست في حسبان العباد أن تحدث، ولم يكن لها دليل قبلها أو لها ما يشابهها. وهذه الأشراط الكبرى عشرة كما جاءت في الأحاديث، ولكنها جاءت في عدة أحاديث غير مرتبة، يعني من جهة الوقوع. وهنا ذكر الطحاوي رحمه الله في هذه الجملة أربعة من أشراط الساعة، ذكر خروج الدجال ونزول عيسى عليه السلام وطلوع الشمس من مغربها وخروج الدجال. يقول وهذه أربعة من عشرة أشراط، وهو إنما ذكر هنا الأشراط الكبرى لأنها هي العظيمة وهي الآيات الكبيرة التي يجب الإيمان بها. وهذه العشرة وهي مرتبة في الحدوث كما أسوقها، حينبهنا بعد كده أن الترتيب ده فيه حاجات اجتهادية، لكن خلينا نشوف الترتيب. قال أول ما يحدث خروج الدجال، ثم نزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء. الترتيب ده جاي في حديث الدجال أن عيسى عليه السلام ينزل يقتل إيه؟ ثم خروج يأجوج ومأجوج، دي واردة أيضا في الأحاديث، أنه بينما عيسى عليه السلام منشغل بقتل الدجال يخرج لايه يأجوج ومأجوج، ويوحي الله عز وجل إلى عيسى عليه السلام أن حرز عبادي إلى جبل الطور، فإني قد أخرجت عباد لا يدان لأحد بقتالهم. فيبقى إذن الدجال، ظهور الدجال أو خروج الدجال ونزول عيسى عليه السلام وخروج يأجوج ومأجوج مرتبطين إيه ببعض. يقول ثم ثلاثة خسوف، خسف بالمشرق بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب. دي في قدر من الاجتهاد بين كأن خروج الدجال ونزول عيسى عليه السلام خروج يأجوج ومأجوج، إلى الآن ما فيش اضطراب لأحوال الإيه الكون، اضطراب أحوال الكون من طلوع الشمس من مغربها. فالعلماء بيميلوا إلى أن الخصف الشديد الثلاث خصوف المذكورين في الحديث كأنهم قبل ظهور الإيه طلوع الشمس من مغربها. ثم خروج الدابة على الناس ضحا، ثم الدخان، ثم خروج النار التي تحشر الناس إلى أرض المحشر. وفي ترتيب الدخان هل هو قبل طلوع الشمس من مغربها أو هو بعد طلوع الشمس، فيه خلاف بين أهل العلم، والأظهر هو ما ذكرت لك من الترتيب. يعني هو يمكن النقاط الاجتهادية في الترتيب أو يعني الخلافات ما قالش هو سبب اختياراته، وإن شاء الله نتعرض لها واحدة والأخرى عندما تأتي في نفس السياق اللي هو بيتكلم عليه بالترتيب. أولى هذه العلامات خروج الدجال. العلماء عبروا بخروج الدجال لأن معظم العلماء يرون أن الدجال موجود الآن، خلافا لما رجح الشيخ صالح عن الشيخ. هو ذكر نعلم في أخبار في ذكر الدجال تثبت صفته وما سيجريه له على يديه من خوارق العادات، ولكنها أحوال الشياطين. ولأن الله عز وجل جعل هذا الرجل من كبار الدجاجلة ومن كبار الصحراء ومن كبار ما يقدرون، فيأتي بأشياء فتنة شديدة جدا، معناها كلها من جنس إيه؟ أولياء الشيطان، يعينهم الشيطان على. لكن لما كان ذلك جعل الله عز وجل علامة نقصه في أنه يكون مكتوب بين عينيه كيف. فأحاديث الدجال في صفته وما يجري الله عز وجل على يديه من خوارق العادات وقصة الشاب الذي يعني يجعله الله عز وجل يعني درءا لفتنة ذلك الدجال أحاديث كثيرة وثابتة. لكن عندنا في أن الصحابة ظنوا أن ابن صياد وهو دجال يهودي، يهودي وكاهن وكان يتعاطى السحر وكان يعني إيه من مرضة الدجاجلة، ففي بعض الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومنهم عمر رضي الله عنه ظنوا أن ابن صياد هو الدجال. وتكلمنا في واحنا بنتكلم من كتاب مفضل سبحان سعين عن فقه أشراط الساعة ما نقله عن الحافظ ابن حجر رحمه الله في أن الأمور دي تحمل على أنه كان قبل أن يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أشراط الساعة كاملة وإيه اللي بيتم يعني وما يعني وترتيبها نحو ذلك. فإذا ابن صياد لم يكن هو الدجال جزما، حصلتش بقية الايه الحاجات الموصوفة في السنة، خوارق العادات اللي بتجري على يديه والشاب الذي سيخرج وقتله. فإذا ابن صياد لم يكن هو الدجال، وإن كان لم يكن هو المسيح الدجال، وإن كان هو أحد الدجاجلة الكبار. يعني هذا يعطينا انطباع أن المسيح الدجال هيكون قريب من هذا في كفره وفي سحره وفي علاقته بالجن والشياطين ومحاولة استعمال هذا. لكن هو من يعني كثرة شيطنته يدعي الألوهية فيكذبه الله. طيب أسلم. نعم أسلم ابن صياد يعني يقولون، بس دي مش هي دي القضية دلوقتي. فده بالنسبة للذكر الشيخ إسلام تيمية في غير ما موضع إن الله تبارك وتعالى خذل مدعي النبوة فلم يؤيدهم بخوارق عادات، بل اللي منهم جه يعارض القرآن ولا نعمل زي القرآن، أتى بكلام أدنى في البلاغة من كلام سائر البشر. ممكن ده اللي أغرى المعتزلة يقولون بالصرفة إن القرآن نفسه مش بليغ، وإنما صرف الله العرب عن المعارضة. طبعا ده غير صحيح، ده من حسنات الأشاعرة وإن خالفناهم في أمور كثيرة، أو يعني من حسنات بعض الأشاعرة المتقدمين كالإمام البقلاني رحمه الله، إن هو تصدى لإبطال قول المعتزلة أن القرآن إعجازه بالصرفة، يعني مجرد أن الله صرف هؤلاء عن أن يعارضون، هو في نفسه كلام زي كلام البشر والعياذ بالله. وعشان كده هو ألف إعجاز القرآن، ويكاد يكون هو أو هو بالفعل مؤسس علم البلاغة ليثبت به بلاغة القرآن. لكن عموما الملاحظة مشاهدة، من قرن القرآن بكلام البلغاء والشعراء والحكماء عليه أعلى بكثير منهم، لكن في نفس الوقت لما قارن مدعي النبوة ألاقيهم أتوا عجبا. هل دي الصرفة؟ لا، هي دي إنسان بيحاول يعني يغرب ومش قادر، كلام البشر بيبقى باين، ففي الآخر بيخرج بهذا هذا الأمر. إذن خذل الله عز وجل مدعي النبوة، وهذا من يعني أقوى أدلة صدق الأنبياء ولا سيما محمد صلى الله عليه وسلم. ثم استدرك ولكنه أجاب عليه، طب هو الدجال بيمكن من خوارق عادات كتير جدا، بس هو بيدعي الإلهية والله عز وجل أمكنه منها، نعم، لكن أولا الدعوة الإلهية باطلة تماما عند كل عاقل، وزاد الله عز وجل على ذلك أنه جعل بين عينيه كافر، ففلت هذه لا ينخدع بالدجال إلا من ألقى نفسه في الشبهات وضعف إيمانه جدا. لا هو تعلم النصوص، لو تعلم ده فأحد فوائد التعلم، لا هو تعلم النصوص ولا حتى هو ثبت الإيمان في قلبي بحيث انه يدرك انه كيف لبشر اعور، ويكفي انه بشر، فكيف هو بشر ناقص وكمان مكتوب بين عينيه، ومع هذا يعني يفتن بعض الناس. طيب المهم، اخبار الدجال منسجمة مع بعضها كلها، مفيش مشكلة. ربما مشكلة هل هي يعني ظن سلام أنه هو ابن صياد، قلنا ده كان في أول الأمر، وهذا يدلنا على أن حال الدجال قريب من حال ابن صياد، قريب من حال سائر الدجاجلة، لولا أنه هو يعني يقدره الله عز وجل على أمور ربما لم يقدر عليها الدجاجلة قبله، لكن في مقابلها يعني جعله الله عز وجل معيب ناقص في الخلقة، وكمان خاص بكافر، فيبقى هنا يحصل الفتنة. عندنا في حديث الجساسة، وده بقى اللي هو الشيخ صالح استنكره جدا محمد رشيد رضا، وطبيعي طبعا الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله كان عنده جذور عقلانية شوية أو كتير، وتراجع عنها وبقيت بعضها في نفسي، فمنها اللي هو حديث الجساسة ده، هو يعني استدرك بأنه غريب عن باقي حديث مسلم طويل في قصة. العجيب للشيخ صالح على الشيخ أعجب بكلام رشيد رضا ويميل إلى عدم اعتبار حديث الجساسة، يعني إن شاء الله المرة القادمة خروجا بقى على الشيخ صالح، عشان يعني اخترنا كلام الشيخ صالح على الشيخ لأنه رتبه ترتيب كويس مع اختصاره، بس نشير إلى حديث الجساسة. الجمهور هو طبعا هو صحيح سندا، ومهما كان فيه من غرائب فليست بعيدة على قدرة الله عز وجل. وكون أن الله عز وجل خلق الدجال وأعطاه تلك الجساسة أو خلقها وهو استطاع أن يوظفها أو هو نوع من السحر أنه تتكلم الشياطين على لسانها أو غير ذلك، ليس شيء من هذا بعيد عن قدرة الله عز وجل. طب هو فين دلوقتي؟ احنا نبهنا قبل كده ان يأجوج ومأجوج والدجال، سؤال اين هم؟ جعل بعض اهل العلم يقول للناس يا اخوانا هو امتوا الانسان المعاصر احاط بالارض علما. طب عندكم مثلث برمودا، احنا داخلين في سكة خلاص يبقى هو في مثلث برمودا ويبقى هو، ودخلنا في انحراف كتير مع انهم في الاخر او مثلث برمودا كما اشرنا مكان مجموع الجزر في منطقة دوامات شديدة جدا، فما فيش إنسان له مصلحة يروح هناك، ما فيش حد ابتداء عايز يروح الجزر دي غير قابلة للعيش في مجمع أخطار. طب مين بيروح؟ السفن اللي ضلت الطريق والطيارات اللي ضلت الطريق، فطبيعي إنها احتمال اختفائها كبير. كل بقى سفينة انحرفت ودخلت في المنطقة دي ففقدت، بعتوا سفينة تدور عليها ففقدت، مفيش فينا اي حاجة تقول لنا ان المنطقة دي فيها مشكلة ما اكثر مما نرصده انها منطقة دوامات شديدة جدا. فضل المنطقة دي تكون ايه؟ المسيح الدجال، ويكون بقى عنده اطباق طائرة وعنده مراكز تحكم وعنده، طب اللي راح وشاف الكلام ده كله ما يصور لنا ولا يعمل اي حاجة ولا ايه؟ لا، فقلنا طبعا. لكن عموما وجود مكان زي مثلث برمودا، وجود اماكن في الغابات في الكهوف الجبال، يقول ما يقدرش انسان يقول لنا ما انا دورت في الارض ما لقيتش، فيقول اين هي. فهذه في مكان ما الله يعلمه، فسواء الدجال او يأجوج ومأجوج، ونحن الإنسان مع كل وسائل الاتصالات الحديثة. أنا عندي وعلى فكرة مش مثلث برمودا بس، يعني الجزر المحيط الهادي يعني في حاجات كتير طبعا ممكن مصورة بالأقمار الصناعية، لكن ما فيش إنسان قرر يروح وبعضها فيها غابات كثيفة جدا في المناطق الاستوائية في كده يعني، فلا ندري ما لا نعلم، ونقول الله أعلم. إذن اللي في الخبر في حديث الخبر التميم الداري رضي الله عنه أنه المسيح الدجال موجود في جزيرة من جزر البحر شرق الجزيرة العربية، شرق الجزيرة العربية المحيط الهادي. هو ده أكبر حاجة، إيه أكبر متاهة في الدنيا، واخد من بقى يعني هو من النصف الثاني من الكرة الأرضية، مش عايزين يكون شاري بقى سيرة الكرة، فعشان الناس اللي عندهم ده لقى نقول الأرض جسمها كروي. ما طبعا قلنا قبل كده فيش حاجة اسمها حد يقول لي الأرض مسطحة، ما فيش جسم في الدنيا مسطح، يعني كلمة أرض مسطحة دي في حد ذاتها فيها مشكلة. يعني انت يعني قصدك تقول اسطوانة وقاعدتها مسطحة مثلا، مع الأخذ في الاعتبار يعني لو قلنا ان في ادلة بتقول ان الارض مسطحة، لو قلنا يعني، وعندنا حقيقة دي بقى حقيقة لا براءة فيها، انه كل الاشياء الموجودات اجسام وليست ايه اسطح. فالجسم الوحيد الذي يصح أن يقال أنه مسطح هو إيه؟ اللي له سطح واحد هو الكرة. يعني الكرة اللي يميزها أنها إيه؟ مع أنها جسم إلا أنها إيه؟ سطح واحد. فلو قلنا أن في أدلة بتقول أن الأرض مسطحة، تبقى وأنا عندي دليل حسي وعقلي وكل حاجة في الدنيا أنه لازم يبقى جسم مش سطح، مش سطح بالمعنى الهندسي يعني. فإذا كان إيه بنقول هي مسطحة يبقى جسم مسطح، يبقى هنا مسطح بمعنى له ايه؟ له سطح واحد. المهم الكرة الارضية دي مع ذلك في نصها تقريبا يابسة والنص التاني مية من الجهة الاخرى سطح الكرة. طبعا بطن الارض فيه ما نعلم من الحمم سطحها في نصف يابسة نصف التاني ايه؟ ماء اللي هو المحيط الهادي. ولذلك انت ممكن لما بتيجي ترسم الخريطة مسطحة تقريب مش بعيد لانه في الاخر دول ايه دول يعني اليابسة تقريبا واخدة نص السطح. لو واخدة من السطح للتاني كان فردها على خريطة يصعب شوية. ماشي. المهم ان المحيط الهادي ده اللي فيه مجاهر الدنيا كلها يعني. ايه؟ 70% مية مش واحد. لا انا بتكلم على المحيط الهادي مقارنه يعني مش انا مش بقول نسب قد ايه بالظبط لكن بقول الكره ديت هتلاقي سطح كده ده يابسه جواه بقى ميه جواه ايه بقيه البحار والمحيطات والنصف الثاني هو المحيط الهادي فده هو بحر الظلمات يعني هكذا كانوا يسمون. نعم. فالمقصود انه ممكن ان شاء الله في المدرك تعالى نلقي فكرة يسيرة على حديث الجساسة وما فيه وخلاصته ان المسيح الدجال مخلوق بالفعل وموجود في احدى جزر البحر واذا شاء الله له ان يأتي الى بلادنا هيجي برضو اذا من جهة المشرق انه هيبقى من بداية فتنته في بلاد الإسلام بلاد فارس بلاد أصبهان يتبعه يهود تلك البلاد فكما جاء في الحديث نذكر ما كان في شأنه في المرة القادمة كان سبحانه وتعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.